برج اسمي وعليك عزم صعبة حبيبي حاجي محبوبة ولا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جميل قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جميل تعاتبني تناشدني وجوابك مني تتوقع أخبرك ما رجع راسي بس الجسم بالمضجع وجسمي اللي بلا ولا يسمع رغم هذا أريد أنطي جوابي من النحار يطلع يا جابر يشرح الحالة جمر لوعة عذابي بلساني المنحر احكي لك وبين لك مصابي عن نوايب أصابي هذا حالي يا جابير عن نوايب أصابي هذا حالي يا جابير عزم صعبة حبيبي حاجي محبوبة ولا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير المحن يشبت مخايلي يبهى مهاجنا ويرهب المنظر مثل موجي بحار بيطاف علينا ما جت العسكر شفيت أصحابي بالحمر جثث جدام تتنثر شفيت صفوة بني غالب شموس تكورت بالبار يا جابير وحدي خلوني ولا مغوار عندي أشيل النايب بصبري وقاسي همومي وحدي عندي ما ظل مناصي هذا حالي يا جابير عندي ما ظل مناصي هذا حالي يا جابير وعليك عزم صعبة حبيبي حاجي محبوبة ولا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير ضعيت طلعت حليفي الموت من بين أهلي ويتامي وعفيت علت رسول الله تحين وتنوح بخيامي عقب خاضي الحرب لنا جبيني مني حجر دامي طحيت وصواب لي مثلث تلقيت بقلب ضامي يا جابير والشمر خيفته اجاني وسيف بيده وريدي حزه جن جنت الرسول انحز وريده حاوطاني العساكر هذا حالي يا جابير حاوطاني العساكر هذا حالي يا جابير بالقبر جيس وعليك عزم صعبه حبيبي حاجة حاجي محبوبة اسمع جوابه قلبي علهم يكابي هذا حالي يا جميل قلبي علهم يكابي هذا حالي يا جميل على راسي رموح راسي يا جابر لما نتنصى غدية تدفى قدي عيالي وشفيت ناري خيمتي لها وشفيت تتراكض أطفالي وتلوذ دريب زينة على هاي الحق لعفوني تريبي بدمام خضر يا جابير على الأرض جسمي صريعي ودمي يجري اجت خيل العدو وداست حوافيرها على صدري رضرضتني الحوافير هذا حالي يا جابير رضرضتني الحوافير هذا حالي يا جابير اسمي وعليك عز مصابة حبيبي حبيبي حاجي محبوبة ولا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير ركع فوق رموح راسي على الغبر الجسم ساجي ثلاثة أيام والسجاد اجاني للدفن قاصي دفني وراح من يمي تخاطر بخطوتي الفاجي عقوب غذت ضعنها اليوم يجيني مني يسور وافي يا جابير جن رجع ضعني اجوا عود علينا يا جابير بالدمع انهضت لقاها الضعينة وانا الهم اناطي هذا حالي يا جابير وانا الهم اناطي هذا حالي يا جابير حبيبي حاجي محبوبة ولا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير قلبي علهم يكابير هذا حالي يا جابير نهاز من عال قبور جابير ومن عزمه هو ثلثين تخطى على اللهيب وراح يستقبل رحال حسين لين يسمع علي السجاد يناديه بنمير العين يقيل شتتت عزمي وخذت روحي دواهي البين يا جابير مصرع الوالد هدم بيتي علي ترك روحي تجرون أثر ون خفية كتلة تجري المحاجر هذا حالي يا جابير كتلة تجري المحاجر هذا حالي يا جابير يا جابير القبر جسمي وعليك عز مصابة يا جابير القبر جسمي وعليك عز مصابة لا يسمع جوابه قلبي علهم يكابير على حالي يا جابير قلبي على الهم يكابير على حالي يا جابير.